بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله، حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. أي هذا الباب معني بالكلام عن جواز الغضب في مثل هذه الأحوال، وقد نهى الشرع عن الغضب وذم الغضب ونصح النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. نعم، لكن الغضب المذموم هو الذي يجلب المفسدة، وهو الذي ليس في محله ونحو ذلك. لكن هنا الغضب غضب محمود، وهو إذا انتهكت حرمات الشرع، وإذا كان في الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. إذا وجدنا من ينتهك حرمات الله تعالى فلم نغضب، هذا مما يذم، وإذا غضبت هذا مما يمدح لك، فأنت في هذا الغضب في إيمان، أنت في هذا الغضب قد أديت درجة من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى حسب الحال التي فيها الأمر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بقلبه يعني أنه يظهر ذلك على جوارحه، أن الجوارح يظهر عليها ويكون كاره. وفي الحديث الآخر قال: إنه لم يتمعر وجهه. وفي الأحاديث الكثيرة التي يرويها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينتهك حرمة من حرمات الله، يقولون: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالغضب لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى هذا غضب محمود. إنما يمر الإنسان أو يخالط الإنسان انتهاك الحرمات ولا يتحرك له ساكن ولا يغضب، هذا والعياذ بالله حال من فرط في دينه. وإلا كان بنو إسرائيل يبتلون بمثل ذلك فلا يغضبون، فغضب الله عز وجل عليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. فكانوا تنتهك الحرمات ولا يتحركون. ورد في بعض التفاسير حول نزول هذه الآيات أن بني إسرائيل كان الواحد منهم يلقى أخاه وهو على المعصية فيقول: اتق الله ولا تفعل، ثم يلقاه في اليوم التالي وهو على معصيته، فلا يمانعه ذلك أو فلا يمنعه ذلك أن يؤكله أو يشاربه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى آخر الآيات. فانتهاك حرمات الله يستوجب غضب المؤمن، بل ربما لا يكون الأمر على الغضب فحسب، بل ربما يكون بعد هذا الغضب أفعال. وإلا فالجهاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدة الكفار كان كله من هذا الباب، الغضب لانتهاك حرمات الله، فيكون الجهاد ويكون الإنكار ونحو ذلك. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اللي يعظم حرمات الله لا ينتهكها، الذي يعظم حرمات الله لا ينتهك حرمات الله. ومن تعظيم حرمات الله أن تغضب إذا انتهكت هذه الحرمات، ناس يرتكب المعاصي على أي لون من ألوان المعاصي، هذا انتهاك لحرمات الله. فعند ذلك أقل درجة أن تغضب وأن يظهر عليك بغض هذا الحال، فضلا عن أن يكون لك قدرة على تغيير هذا الانتهاك. نعم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم هذه مكافأة من الله تعالى الذي ينصر دينه، يغضب لدينه ويقوم لنصرته، ينصره الله عز وجل، يثبته الله عز وجل. وحتى ولو كان الناس جميعا على مخالفته، فالله سبحانه وتعالى يثبته وينصره، لأنه قام ينصر دين الله سبحانه وتعالى. والله احضرني مشهد بين هذا الكلام، يعني وهو مما في الحقيقة يعني يذكر في باب أن الله سبحانه وتعالى ينصرك إن نصرت دينه. يعني أحد الإخوة كان يركب سيارة ميكروباص، والسيارة الميكروباص فيها عدد من الناس، الجماهير الكثير يعني فيها 14 شخص ولا هي. فسائق السيارة شخص غليظ الألفاظ، سيء الألفاظ، امرأة وهي بتنزل بتعطيه تقريبا الأجرة أو نحو ذلك، فاختلف معها في الكلام فسب دين الله تعالى وشتم المرأة بألفاظ قبيحة. ما تحرك أحد من الركاب ولا تكلم ولا أحد قال له شيء إلا هذا الأخ مشكورا نهره ويعني غضب لانتهاك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كان في صورة، وهي أنه هذا السائق الغليظ السباب اللعان لهجته ظاهرها البلطجة يعني، وكان يجلس بجواره واحد أو اثنين أصحابه في القدام يعني معه، وبلطجية زيه يعني، فعمال يتكلموا طول السكة كلام يعني سيء كده مع بعضه كده. فظاهر الحال أن الناس دول ناس عندهم إيه، غلظة وشدة وعدد ونحو ذلك، لكن هذا لم يمنع الأخ أنه ينكر عليه، وقال له بشدة وغلظة ونهاه أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا السائق على طريقته رد بغلظ: أنت مالك أنت ونحو ذلك، ويتطرق إلى طريقة أسوأ يعني. فهذا الأخ رد عليه بغلظة شديدة جدا، يقول: فإذا به وبأصدقائه الذين معه سكتوا وخرسوا وما استطاعوا حتى أن يتلفتوا ولا أن يردوا بلفظة واحد. ففي الحقيقة هذا من تأييد الله سبحانه وتعالى، وإلا هو واحد وهم كانوا ثلاثة، هذا من تأييد الله سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود أن من ينصر دين الله ويقوم بنصرة يعني دين الله وغضبه عند انتهاك الحرمات، الله سبحانه وتعالى يؤيده مع ضوابط طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، يقصد معاذ بن جبل. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي بالناس في هذا المسجد ويطيل ربما الصلاة، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يصلي بهم، فربما أطال في بعض المواضع مثل ما يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع. لكن هؤلاء أعراب وفي نواحي من المدينة ونحو ذلك. قال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني أنا بتخلف عن صلاة الصبح، ما بروحش أصلي معاه، بصلي لوحدي. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. إن منكم منفرين يعني يجعلون الناس يكرهون الخير. الرجل هذا ترك صلاة الجماعة، فأيكم أما الناس أي صلى بالناس إماما فليوجز، يوجز يعني يخفف في صلاته. الشاهد من الحديث قول الصحابي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وهذا في الحقيقة كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يغضب لانتهاك حرمة من حرمات الله. وانظر إنه يغضب هنا هذا الغضب الذي يصفه الصحابي هذا الوصف، لما أطال رجل من أصحابه في القراءة حتى تسبب في تخلف رجل عن الصلاة. فكيف إذا انتهكت الفواحش؟ وكيف إذا ارتكبت المخالفات في أرجاء الدنيا من حولنا؟ انظر، وكثير من الناس لا يتحرك له ساكن. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لمجرد أن الصحابي طول في الصلاة فتسبب في تخلف رجل عن صلاة الجماعة. فكيف الحال بالمحرمات والفواحش؟ والله يا أخونا، احنا الدرس ده بيحضر نساء فيه ولا حاجة؟ بيحضر نساء؟ في نساء؟ لا ما ظنش أنا في نساء، وإن كنت أنا أقولها ويعني بإذن الله، لكن أنا يعني تحفظا أشد في يعني نحن لا نخدش الحياة يعني. كنت ذات مرة منذ أيام في مكان لأشتري شيئا، يعني أنا مروح يعني، فوقفت عند محل أشتري شيئا، وهذا المحل مشغل قناة من القنوات السيئة هذه، والمشهد عبارة عن امرأة هي مذيعة يعني، وتجلس وترابيزة كده فيها ثلاث أو أربع أشخاص رجال ونساء، فامرأة مقابلة لها وجنبها رجل آخر ورجلين كمان أو نحو ذلك. فالمرأة المذيعة تقول للمرأة الأخرى، معرفش كان إيه الحوار يعني، فبتقول لها هذه اللفظة التي يعني، فتقول لها أنت عارفة اللي جنبك ده، خلي بالك ده زير نساء كبير، بنفس اللفظ هكذا. أنا في الحقيقة ما عرفت أصلا إيه الموضوع، وهم يعني من الغضب سبت المحل ومشيت يعني. انظر إلى هذا الحال، انظر إلى هذا المستوى من الفجور، والعياذ بالله، الذي وصل إليه هؤلاء، والعياذ بالله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن صحابي يتأخر في الصلاة فيفتن آخر عن صلاة الجماعة شيء فتنة، ويغضب غضب شديد جدا، هم دول إيه دول، والعياذ بالله. ولذلك أحيانا، وإن كنت أنا والله أنا ضد هذه الطريقة، إن البعض من الدعاء ونحو ذلك يوم يتلفظ بألفاظ خشنة وغليظة ونحو ذلك، لكن والله يعني ليس هذا عذر، لكن حتى لو حدث نقول حاولوا تلتمس لهم العذر، حاولوا نلتمس لهم العذر، لأن الإنسان سيدنا موسى عليه السلام أما رجع ورأى ما عليه قومه حكى الله لنا مشهدا، ظاهر المشهد كفر، لكن طبعا حاشا عليه السلام يكون يقصد بذلك طبعا. قال فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر. الألواح دي اللي هي يا أخوانا المصحف، المصحف يعني. سيدنا موسى من شدة الموقف وهول الموقف عليه رمى المصحف في الأرض. يجي بقى يطلع لك شوية فسقة فجرة، يقول لك قاعدة بتقول لها زير نساء، يقوم يطلعوا هم يطلعوا في القنوات بتاعتهم يقول لك الشيخ اللي بيقول ده تقوم القرف، قصدهم مثلا على خالد عبد الله ولا حاجة. ما هو الراجل قرف، ما هي حاجة في الحقيقة سيئة جدا. مثلا يعني، وإن كنا نقول إنه الأفضل إن احنا نبعد عن اللهجة دي، لكن أحيانا الواحد من زي لسه من كام يوم أحد الإخوة بيقول لي، واحد زعلان جدا من أهل المسجد بيقول إن أنت قلت على عمرو موسى خنزير. أنا في الحقيقة ما أذكرش إن أنا قلت كده، لكن لو كنت قلت لعل ذلك في الحقيقة من باب فألقى الألواح. اعذرونا، إحنا بنرى كفر وبنسمع كفر يا أخوانا، ربما بعض الناس ما بيشوفوش، بيتحكى لينا. يعني المشايخ اللي كانوا في التأسيسية بيحكون عن هذا السكير عمرو موسى تحديدا، هذا سكير وبيجاهر انه بيسكر وبيشرب خمرة، انه لم يصلي مرة واحدة في كل الجلسات اللي كان بيحضرها. يطلع يصلي يقعد في الكافيتيريا هو الصيع بتوع اللي جابهة المش عارف ايه والبتاع والكلام الفارغ والعياذ بالله، وغيره طبعا. واي حاجة فيها اسلام يقول لك لا، اي حاجة فيها ريحة الاسلام لا. طب عايزنا نقول ايه بس؟ فيعني الغرض المقصود، يعني نسأل الله العفو والعافية، ان الغضب لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى شيء محمود، وان كنا نقول ان الانسان الافضل ان ينضبط حتى وهو ينتهي وهو يعني ينكر المنكر في غضبه. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه. قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بكرام. كأن عائشة رضي الله عنها بتستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جديد في البيت، يعني هو جاي من سفر. سترت سهوة لي، السهوة يعني كما يكون بين غرفتين، كما يكون مثلا زي باب بين غرفتين. طبعا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البيوت أكثرها يعني، وخصوصا بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يكن لها أبواب داخلية زينا كده، يعني احنا عندنا كل غرفة عندنا فيها ايه؟ باب. هم لم يكن عندهم مثل ذلك، وكان أكثر الفواصل ستر، أكثر الفواصل عبارة عن ايه؟ ستر، ساتر يعني بينزل. وطبعا هذا في الحقيقة برضو يشير إلى عظيم انضباط هؤلاء في الشرع. احنا عندنا دلوقتي مش هقول لك العيال الصغارين، الكبار تلاقيه يروح فتح لك الستارة كده يقول لك بعد إذنك، بعد إذنك وفين الإذن؟ فين الإذن أصلا؟ يقول لك بعد إذنك. وإخوة ملتزمين، يعني تعالى في الاعتكاف، في الاعتكاف تلاقي في أخبية معمولة، تلاقي واحد داخل عليك فجأة وانت قاعد في الخباء يقول لك بعد إذنك. وفين فين الإذن؟ وحصل إذن أصلا؟ فلذلك في الحقيقة إن كان ده أيضا يشير إلى عظيم ما كانوا عليه رضي الله عنهم في التزامهم. فكأنها رضي الله عنها وضعت ساترا على سهوة لها، قالت: سترت سهوة لي بكرام. الكرام ستارة يعني بالتعبير عندنا الحالي، ستر رقيق اللي هي الستارة اللي يعني زي كده. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بكرام فيه تماثيل. فيه تماثيل يعني فيه تماثيل يعني ايه؟ رسوم. فيه رسوم، رسوم لأحياء يعني، فيه تماثيل يعني رسوم لأحياء. وده يرد على من يقولون إن المحرم فقط هو الإيه؟ الأصنام. الأصنام هو بس المحرم. على فكرة كلمة تماثيل تشتمل على الصور وعلى الأصنام، لأن كلمة تمثال يقصد بها المماثل، سواء كان مماثل في جسم أو مماثل في صورة. نعم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك، في بعض الروايات عليه صورة طاووس، صورة طاووس. نعم. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه. هتك يعني ماذا؟ شد كده. وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي بعض الروايات الأخرى: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورين الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما وجد هذه الرسوم، هذه الرسوم، وذلك لما ورد في الشرع من النهي عن التماثيل عموما، تماثيل سواء كانت مجسمة أو مرسومة. ولذلك فإذا بلا خلاف بين العلماء، بل عليه اتفاق العلماء، حرمة التماثيل المجسمة التصوير اللي هو إيش المرسوم باليد. هذا باتفاق العلماء حرمة التصوير المرسوم بالإيه باليد. هذا باتفاق العلماء. الذي عليه الخلاف أنه اللي هو الملتقط بما يسمى بالفوتوغراف اللي هي الصورة الحديثة دي، هي دي اللي عليها خلاف. والأقرب والله أعلم الجواز، مع طبعا التقيد بألا يكون فيه محرمات ونحو ذلك، يعني تصوير النساء ونحو ذلك. إنما الصور المرسومة باليد بلا خلاف حرام باتفاق العلماء حرام. ولذلك إخواننا ينتبهوا للمسألة دي جدا، لأن بعض إخواننا بدأ يتأثر ب يعني إخواننا بتوع الإخوان خصوصا يبتدي يرسم على الحيطان ومش عارف إيه وخليك زي صالح مش عارف يعمل إيه والحاجات دي، هذا باتفاق العلماء حرام لا يجوز. إنما الذي فيه الخلاف كما ذكرنا هو الإيه تصوير الفوتوغرافي. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لانتهاك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، المرأة المخزومية، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. الأهمهم يعني جعلهم في هم، لأن هذه المرأة كانت من أسرة شريفة، كانت من عيلة كبيرة، كان أبوها قاضي ولا أبوها حد كبير محدش يقدر يدوس له على طرف في البلد، زي ما احنا عايشين العيشة امبارح الزند والأول امبارح بيقول لك لن يستطيع أحد أن يوقف الزحف المقدس لأبناء القضاء. انظر زحف مقدس، ان اولاد القضاء لازم يبقوا ايه، لازم يبقوا قضاء، جايبين مقبول جايبين مش عارف ايه، لازم يبقوا قضاء حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا عنها ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يجترئ عليه يعني لا يستطيع أحد أن يشفع في هذه المرأة فيما نظن إلا أسامة، إنه يعني أرادوا أنه يعملوا شفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لترك هذه المرأة حتى لا يقام عليها حد السرقة. فقال رسول الله فكلمه أسامة. أسامة رضي الله عنه ظن إن هذا من الممكن أن يكون فيه شفاعة، فجاء يشفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب. اختطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يخطب في غير وقت الخطبة. ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ والعياذ بالله، السرقة هذا حق من حقوق الله تعالى في المجتمع المسلم، يعني إذا رفع الأمر إلى الحاكم خلاص، لكن إذا لم يرفع خلاص يبقى ده لسه حق الإيش أفراد المجتمع فقط. يعني لو أنني أنا سرقت فعفوت عن السارق هذا يحل لي، لكن إذا رفع الأمر إلى القضاء انتهى الأمر، لأن الأمر صار الآن حق للإيش الله اللي هو بيسموه حاليا اسمه حق الإيه المجتمع، اللي بيعبر عنه بحق المجتمع، فده حق للمجتمع كله، حق الله سبحانه وتعالى. إن محدش زي ما احنا بكره هنشير لموضوع الزنا حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الزاني والزانية لو بالتراضي مفيش مشكلة، إن لو الزوج يقول خلاص مفيش مشكلة طلعوها بعد ما حكموا عليها حتى تطلع، لأن ده حق الزوج، حق الزوج ده حق الله سبحانه وتعالى. هتشفع في حد من حدود الله؟ فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، وقام صلى الله عليه وسلم وأنكر على أسامة ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، والنخامة ما يتنخم به الإنسان من بزاق ونحو ذلك، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. لا، رأى نخامة في القبلة، يعني في جهة القبلة، يعني في جهة القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، يعني أثر الغضب رؤي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فحكه بيده، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد من الحديث أنه لما رأى البزاق في القبلة غضب، وهذا يدل على أنه يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. الله يقبل عليك إذا أقبلت عليه، فلا يليق بك أن تفعل ذلك، أن تفعل ذلك. فلا يبزقن أحدكم في القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. لكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا انتبه مختص بغير المسجد، بغير المسجد. أما إذا كان في المسجد كما قال النووي هنا، قال: والأمر بالبساق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. يعني لو الإنسان بيصلي في المسجد وأراد أن يتنخم، لا يتنخم في أرض المسجد، حتى لو لم يكن فيه فرش لا يتنخم أيضا في أرض المسجد. وإذا أراد أن يفعل كان ذلك في ثوبه، ثوبه يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال: ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رده بعضه إلى بعض، هكذا يقوم يعمل كده، ورده إلى بعض، يقوم يقلل قدر وجود البزاق في الثوب. الشاهد من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى على نحو ما جاء في الحديث، وهي البزاق في القبلة. ففي الحقيقة كيف الحال ونحن ربما تنتهك حرمات الله تعالى في كل مكان من حولنا، بل ربما في بيوتنا ولا نغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا، وأن يدبر لنا أمرنا، وأن ينصر بلادنا وبلاد المسلمين على عدونا وعدوه، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.